بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، القذف في لغة العرب الرمي، يقال قذف بالسيء إذا رماه، والمراد به هنا في الشريعة المعنى الخاص وهو الرمي بالفاحشة. وقولنا الرمي بالفاحشة المراد به الزنا أو اللواط، وعلى هذا فإنه إذا اتهم شخص شخصا وقذفه بفاحشة الزنا بالفاحشة الزنا اللواط فإنه قاذف. والعرب تكني أو تجعل هذا المعنى الخاص من معاني الرمي، وقال رماه إذا اتهمه، فالرمي هو التهمة. رماني بأني كنت منه والدي طريا ومن أجل الطوي رماني. والقذف باب عظيم، وهو حد من حدود الله عز وجل الذي سمع فيه دليل الكتاب والسنة تعظيما لشأنه وتحذيرا للعباد منه. ومن أعظم الورطات التي تهلك الإنسان في دينه ودنياه وآخرته أن يكون طليق اللسان في اتهام عباد الله عز وجل. وإذا أرادت عيناك أن ترى رجلا يتقحم نار الله على بصيره، فانظر إلى ذلك الذي لا يرعي عن اتهام الناس والوقوع في أعراضهم وسهولة إلصاق القبائح والأمور التي لا تليق بالمؤمنين والمؤمنات. فإذا وجدته لا يرعون وسهل عليه أن يلصق التهم في الدين والعرف، فاعلم أنه من أعداء الله ورسوله، ولو تقمص في ذلك ثوب النصيحة وثوب الإحسان، فإن الله لا يطاع من حيث يؤسى. وما من مؤمن يقرأ نصوص الكتاب والسنة بتجرد إلا أورثه ذلك الخوف من الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وعلم أن اللسان يقوده إلى النار شاء أو أبى، متى لم يردعه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر الله عباده وحذر الله إيماءه من خوف أعراض المؤمنين، وجعل المسلم الحق على لسان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، من عرف كيف يزم لسانه فسلم المسلمون من ذلك اللسان أن يتهم مؤمن أو مؤمنة بالزور والباطل. وكان السلف الصالح رحمهم الله يشددون في هذا الأمر إما تشديد، فإذا أرادت عيناك أن ترى إنسانا مؤتسيا بالسلف فانظر إلى ذلك الورع الذي يخاف الله في أعراض المؤمنين والمؤمنات. وإذا أرادت عيناك أن ترى عالما بحق يلتزم منهج السلف في الخوف من الله من أعراض المؤمنين والمؤمنات، فانظر إلى ذلك الأسيف اللسان والذي يربي طلابه وأتباعه على ذلك. نعم، القذف قذفان، قذف في الأعراب اعتنى القرآن به لأنه يقع بين العوام كثيرا، ولكن هناك قذف أعظم منه وأشد منه، وهو حديثنا في هذه اللحظات يهد به لهذا الباب العظيم، وهو قذف العلماء خاصة من سلف هذه الأمة، وقذف الصلحاء، وقذف الدعاة إلى الله عز وجل وأهل الخير وأهل الاستقامة، والتهكم والسخرية بهم والحق من أقدارهم وحرماتهم وانتقاصهم وفلدهم، وسهولة ذلك على اللسان وسهولة ذلك حتى يصبح الإنسان صفيق الوجه والعياذ بالله لا يرعوي ويأتي أمام الناس لكي يشهر بهم، فلا عقل يردعه ولا دين يلامه، وعندها فليقل عن نفسه ما شاء وليأخذ بمفاتيح الجنة مزكيا ومثنيا على نفسه، وليقم نفسه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومسيطر عليها، يضبع من شاء ويفسق من شاء ويضلل من شاء. نعم نقول هذا لأننا ما كنا نعرف هذا بين أهل العلم رحمه الله. والله لقد رأينا علماء أجلة تحمر وجوههم وتصفر ألوانهم إذا ذكر عوام المسلمين، فضلا عن صالحيهم، فضلا عن علمائهم، فضلا عن خيارهم، فضلا عن سلفهم الصالح أنهم ذكرهم أمة. علماء أجلة أطبقت الأمة على جلالة قدرهم وحفظ مكانتهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة. وتجد من لا علم عنده ولا فضل لديه يتطاول عن أنسان هؤلاء الظلماء وكأنه سوق للألسنة. نحن نقول هذا لأننا نعلم أن الله يسألنا ويحاسبنا عن عدم التنبيه عن ذلك، وسنلقيها من على ظهورنا. أمانة لكم ولغيركم أن تحذروا أمثال هؤلاء من المشهود ولقاء المنذود ترهم فيه الأنسنة بما قالت، ويعلم وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبهم ينقلبون. كان السلف الصالح رحمه الله يجرحون، لكن متى إذا بلغت الشرطون وما كانوا يرون التجريح إلا عند الحاجة الناس، وكان الرجل منهم يرعد قلبه من الخوف من الله عز وجل، جلس أحد أئمة الحديث فتكلم في الرجال، فمر عليه أحد العلماء الصالحين بقصة مشهورة وقال له لعلك تجرح في أقوام قد حطوا رشانهم في الجنة منذ 70 عاما، فخر مرشيا عليه. ماذا قال؟ هذا عدو للسنة، هذا عدو للحديث، هذا عدو أبدا. نحن لأنهم كانوا يتهمون أنفسهم بالخطأ، وكان الرجل إذا تكلم في أحد يريد أن يجرحه يتكلم بعبارات شديدة عند الحاجة الماسة، ولا يتكلم إلا في حدود ضيقة وبأساليب محدودة محسوبة، لأنه يعلم أنه سيقول وسيرهن بين يدي الله عز وجل بقوله. إن أعراض المسلمين ليست رخيصة، وما كانت أفكارهم ولا عقائدهم مكشوفة أمام الناس، حتى إن الشخص يشق عن قلب الرجل. انظر في السنة تجد فيها أدب في كف الألسنة عن الأعراض، تجد فيها وعيد شديد عن دخول في قلوب الناس واتهام عقائده. قال يا رسول الله من قالها إلا فرقا من السيف، الحديث واضح. ما قال لا إله إلا الله إلا من معناه رضي الله عنه بالسيف، ما قالها قبل ذلك، التهمة واضحة. وبساط المجلس قال على أنه قالها فرقا من السيف فاخترطه فقتله، فقال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مع هذه الدلائل كله أشققت عن قلبه، وهو كافر، رجل كافر أسلم، فيقوله أشققت عن قلبه، فما زال يرددها عليه. قال ما قالها إلا فرق من السيف، قتله ثم قال من قال فرق من السيف. هكذا كل من قال هذه الكلمة في حق الإنسان دون أن يستدين وأن يخبره عن مقنون قلبه فنقول له أشققت عن قلبه. ولذلك قل أن تجد إنسان يتهم الناس إلا يقول لك لا هو يقصد كذا وهو يقول كذا. وإذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الإسلام والالتزام فليجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون سلم المسلمون من يده ولسانه. إن استطعت ألا تغيب عليك شمس يوم وأنت مرهون أمام الله بأرض مؤمن أو مؤمنة، إن استطعت ألا تغيب عليك شمس يوم وأنت مرهون بعالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمة الدين، ما لم تكن محتاجا لذلك من الذي يحتاج؟ البسطاء وتولي العلم أم الأئمة والعلماء هم الذين يكشفون ويبينون؟ ثم إذا كشف العلماء كم من أخطاء كشفت وما قامت الدنيا ولا قعدت ولا جاء يلقن لها عوام المسلمين الذين يحتاجون بديهيات المسائل لسلوكهم وأخلاقهم ودينهم وعقيدتهم. فقد تجد الواحد منهم لا يشكي مسائل صلاته ولا مسائل السهو في عبادته ولا في حجه ولا عمرته، ومع ذلك يلوك لسانه في أعراض المسلمين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا ويحسبون أنهم يحسبون أنهم يحسنون. كل من ضل من سار على خطأ وجاء يلصق هذا الخطأ بالدعاوى العريضة والتنجيم دون أن تجد عنده ورع. أهل الجرح والتعديم الذين هم أئمة ذلك عرفوا بالورع. وذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أنهم قالوا إن من يجرح الناس أو يتكلم في الجرح والتعديم ينبغي عليه أن يصون نفسه صيامة عظيمة خوفا من أن يستغفل فينتقل من الجرح لله والتعديم لله إلى الجرح لحبوب النفس. لأن النفس ضعيفة والله يقول خلق الإنسان ضعيفة. فإذا نقول هذا لأنه أعظم الفتن. إذا كان الله عز وجل يحذر عباده من الأرض لأنه ما من أحد يرمي مسلم أو مسلمة فيقذف المحصنات المؤمنات الغافلات إلا لعنه الله في الدنيا والآخرة. فإذا رمى مؤمنا أو مؤمنا لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا عظيما وفضحه على رؤوس الأشهاد ثم يفضح بأن يتكلم لسانه أنه كذاب ويتكلم عليه جوارح حتى رجله ويده تنطق لأنه من أهل الزور لا من أهل الصدق ومن أهل الخيانة لا من أهل الأمانة. ولذلك ينبغي المسلم أن يجعل هذا النص أمام عينه. طيب إذا كان هذه الآية الكريمة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وعظيم من الله ما هي سهلة. والله إذا وعد لا يخلف الميعاد ولذلك يعفو الله عن حقه لكن لا يعفو عن حقوق عباده. عجبت من رسول الهدى يمر على مقبورين يستعل عليهم القبر نارا وعذابا وهو رسول الهدى يشفع فيشفع ثم عباده يقول أما هذا فقد كان يمشي بالنميمة وأذن له فقط أن يضع الجريح حتى ييبس ولا يمكن أن يرفع العذاب عنه لأنه وقع في أخوانه المؤمنين وأفسد ما بين المؤمنين. وهنا تجده ينقل الأحاديث للجرح والتعديل في من في العلماء وفي الصلحاء وهنا الخيار ثم نسكت نحن ما ننبه على هؤلاء. وإذا جاء من ينبه قال والله هذا عدو لكتاب والسنة خشفين وسؤتين لأن اللسان إذا زل زلت توابعه فتجده لا يرعوي وتحذره لا يحذر ثم بعد ذلك يتهم من في الدوام ومن ينبههم والله الموعد. فإذا قلب الإنسان في قبره ووضع في لحده قال الله كريما لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في تلك الساعة تنجد الإشارة وينجد الكذب وينجد التزكية للنفس والتحكم في حدود الله عز وجل والحامل. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل وليعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن الله تولى عباده المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تصور يوما من الأيام أن رجلا يقول عنك كلمة بسيطة إنك عجول جاءك شخص وقال لك الله سمعنا في المجلس من يقول عنك إنك تستعجل تقوم الدنيا عليك وتقعد من هذا إلى فراشك لكي تنام فتجد أن مرجعك قد تغير عليك وأن الليل القصير ليل طويل وهي كلمة أنك تستعجل. فكيف إذا قلت والله سمعت أن الداعي الفلاني يقول أنا كذا والداعي الفلاني يقول أنا كذا يتلقونه بأسنتكم وتقومون بأفواهكم لا ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. إذا كان منامك لم يقد لك وأنت يقال لك عجول ويقال لك مستعجل في الأمور فكيف يطيب الأولياء الله وقد اتهموا في عقائدهم وقد اتهموا بما بينهم وبين ربهم. إلى متى إلى أي حد بلغ بالإنسان الغفلة أن يصل إلى درجة وزيادة بالله لا يعرف قيمة الكلام في عقيدة الناس. إلى متى يبقى الإنسان غافلا عن أعظم الأشياء للناس فيما بينهم وبين ربهم. والله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بحفيظ ولست عليه بمسيطر ما أنت عليه بوكيل. وهذا يقيم نفسه وكيلا على من لك الرسول هدى على كفار وخاطبه الله بذلك فكيف من أقام نفسه على أولياء الله وعباد الله. وويل من جرح عالم صلى الفجر في جماعة فكان في ذمة الله فطلبه الله بذمة فإنها يأمن الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقل أن تجد قلبا خاشعا أو لسانا ذاكرا أو موثقا أو مسددا ما دام أنه جريء على أعراض المسلمين. ومن هذا المجلس اعرف ما الذي لك ومن الذي عليك، واعرف منهم علماء الأمة وسلف الأمة، واعتقد فضلهم واعتقد مكانتهم، علماء أجلاء فقط من أهل الناس، وعلماء عظم بلاؤهم وقادوا هذه الأمة سنين وقرونا، ومع ذلك ذهبوا أدراج الرياح عندما انطمست تصاعير من العياذ بالله وزلت أقدامهم. يقول الإمام شيخ الإسلام يذكر الأئمة الأعلام، وكلمة الأعلام لشيخ الإسلام ليست سهلة، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ويذكر منهم الإمام أبا حنيفة أولهم وإمامهم رحمه الله برحمته الواسعة، ثم يذكر الإمام مالك والشافعي وأحمد. ما عاش علماء الأمة إلا على المحبة، ما عاشوا إلا على التقدير، ما عاشوا إلا على معرفة منازل أهل الفضل، وهل يعرف الفضل إلا أهل؟ وإذا أتتك مذمتي مما قفل فتلك الشهادة أني كامل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في جمالة قبره وعلو شأنه، نسأل الله بعزته وجلاله أن ينور قبره ومقدس روحه وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولنقولنها وسنقولها إلى أن نلقى الله، لأننا وجدنا ذلك القبول الذي وضعه الله له بين المسلمين. وإن كانت عنده مسائل اجتهد فيها رحمه الله فغيره اجتهد كما اجتهد، والله الموعد سيجزي الذي أصاب بالأجرين ويجزي الذي أخطأ أجرا واحدا، ولن نستطيع أن نقفل باب رحمة فتحه الله. ومن هذا الذي ليس عنده عقل ولا تمييز ينظر إلى هذا الإمام الذي وضع له القبول، وأئمة السلف كلهم على دلالة قدره ومعرفة تؤخذ الكلمة والكلمتين الطائرة من هذا وذاك، حتى إن الإمام مالك يقول في ابن إسحاق دجال من الدجاجل وما قبلت كلمة مالك، وقال ابن أبي ذئب في مالك في مسألة الخيار يستتاب مالك وإلا قتل. كل هذه الكلمات كان يقول العلماء ولا يلتفت إلى حقيقتها، ثم نأتي ونقول لا يؤتى بها ويصاح. والعجيب أن تأخذ هذه الكلمة منهم، فإذا ذكرت لهم حجة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسائل تقول لهم قال لي أقول لك هم رجال من أحد رجال، تقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ما شاء الله متى إلى خارجا. ثم يأخذون أقوال الرجال في القرن الثالث والرابع ويحتجون بها في ماذا؟ في نطفان أهل الفضل وتتبع أوراق أهل الكمال والإحسان. وعلى هذا نقولها إنه ينبغي للمؤمن أن يربي نفسه احترام العلماء والأئمة والفضلاء. عكرمة صاحب ابن عباس رضي الله عنه والله الذي حمل علم ابن عباس رضي الله عنه، تجد الجاهل الذي لا يرعوه يتكلم فيه من هؤلاء المتأخرين ويحاول أن ينقص قدره ويتهمه بالإرجاء وبي. ما هذا؟ هذه هي سوق العلم؟ وهل هذا هو سبيل المؤمنين والمسلمين؟ ولكن اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إليك المشتكى، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يقيم الحق نصابا وأن يقطع عذاب أهل الفساد، فيهدي من كان راضيا على هدايته ويخذ من كان منهم على ضلاله، أن يريح عباده من بلاد من شرهم وكيدهم. سبحان الله، ينبغي أن نجرب أنفسنا لتربية أبناء الأمة على الكتاب والسنة حقيقة، نربيهم على الكتاب والسنة. من هذا الذي يقوم على الكتاب والسنة ومن أجهل الناس بأحكام القرآن والسنة؟ ومن هذا الذي يريد أن يربي الناس على الحقد على الأخيار والصالحين ثم يدعي أن ذلك هو منهج الكتاب والسنة؟ لا والله، يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى الصالحون. وقلنا وما قلناه سنلقى الله به، ولكن هذا الذي نعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أدركنا عليه العلماء والصلحاء والأتقياء أنهم يشبهون في سلف هذه الأمة علماء وصالحين، وأنهم يعتقدون فضلهم، حتى إن بعض علماء العقيدة ذكر من عقيدة أهل السنة كالإمام الطحاوي وغيره، ذكر من عقيدة أهل السنة الترضي على علماء الأمة من سلف هذه الصالح من الصحابة والتابعين. يقول الإمام الطحاوي أهل الخير والأثر والفقه والنظر، أهل الخير والأثر والفقه والنظر، هؤلاء كلهم فقهاء الأمة وعلماؤها، لهم جلالة قدرهم ومكانتهم، تحفظ ولا تضيع، يكرمون ولا يهانون، ويذكرون بالجميل كما قال رحمه الله يذكرون بالجميل ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، لأنه شاق الله ورسوله السبيل الأقوم أن تحفظ فضل أهل الفضل. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يعصمنا من الزلل، ومن يقدر لا حد على الطلاب أن تشيبنا على بعض هذه المسائل بغض النظر عن من يقول وما هو قائل، لأن هذا هو الذي نريد أن نفي به ونؤكده، ونريد أن من طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يعرف حق العلماء. والله ثم والله ما نصحنا بل لا قدر الله غششنا وما صدقنا بل كذبنا إذا لم نغضي شبابا أمنا على حفظ حق العلماء الماضي. والله إنه لعار علينا ثم عار أن نرى علماء اكتحلت من يوم الشهر على كتبهم النافعة وعلومهم النافعة وكم من أمور استفدناها وحكم من الكتاب والسنة فهمناها وعقلناها منهم ثم بعد ذلك نسكت على حرماتهم التي تنتهك ومكانتهم التي يغض منها ولا تحفظ وتضيع. فهذا ليس بسبيل النصح ولذلك واجب علينا أن نربي أنفسنا ونربي طلاب العلم. ثم إنني أشهد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه وأشهدكم حتى أشهد هذا الجماد الذي عليه ما وجدت في تقويم السلف والعلماء إلا كل خير ولا وجدنا منه إلا توفيقا وسدادا ومعرفة بالصواب والحق ولا رأينا من ذلك إلا حسن عاقبة. فمن أراد أن يسير على هذا السبيل أمين أمينا في لسانه أمينا في كلامه في سلف هذه الأمة وعلمائها ناصحا لها على الوجه الذي يرضى الله. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله.